بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الرسل والنبيين، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. كما ذكرت للجميع، نريد أن نحرص على إجابة جميع التساؤلات للإخوة، وهذا من حقهم علينا. فمن أسئلة بعض الإخوة الذين ذكروه، وهي مما يتعلق بهذا المقرر، مما يتعلق بالساعات التي أو المحاضرة الماضية، قال أن بعض الأشخاص مثلا هنا يسأل أنه يذهب إلى، يقول أن يا شيخ أن الشيعة يقولون نحن لا ندعو القبور بل نطلب منهم الحوائج، فكيف نجيب؟ ما هو دعاء الحوائج؟ دعاء طلب الحوائج هو الدعاء، هو دعاء المسألة. وإذا أراد الإنسان أن يتضح له الأمور فعليه أن يقرأ كتب السيرة التي بينت أعمال المشركين الذين كانوا يعبدون القبور، إذا رآها لم يجد فيها فرقة. ولذلك نحن نقول لكل شخص يدعي أن هذا الذي يقع عند القبور أو الذي يقع من طوائف من المسلمين أنه ليس بشرك، نقول له اقرأ التاريخ، اقرأ السيرة، ماذا كان يفعل المشركون وماذا كانوا يقولون؟ كانوا يصرفون هذه الأعمال، يطلبون قضاء الحوائج، يطلبون النصرة، يطلبون النصر، يطلبون العافية، يطلبون هذه الأشياء من القبور، يطلبونها من هذه الحوائج جميعا، ولد، يطلبون كذا، كلها من القبور ومن المعبودين ومن الأحجار ومن الأشجار ومن غيرها، ومع اعتقادهم أن الله هو الخالق الرازق كما بينا في أول المحاضرات. فمجرد قراءة الإنسان في هذا الباب يتضح له المجال، كما يعني يتضح في هذه القضية إذا قرأ الإنسان هذا التاريخ، كما أخبرنا الله تعالى أنهم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فهم يعترفون أن الله تعالى هو خالقهم وهو رازقهم وهو الذي بيده الأمر، لكنهم يرون هذه القضايا فيها. ومن شبهاتهم ما سيأتينا في هذا الدرس بمشيئة الله، وهو طلب الشفاعة، وهو طلب الشفاعة في ذلك. فينظر الإنسان في حال هؤلاء وحال المشركين، سواء سماها النداء، بعضهم قال أنه الذي يصرف القبور النداء، والنداء هو الدعاء، وبعضهم قال لا هو طلب حوائج أو غير ذلك، كل هذا هو دعاء، وصرفه للعباد، صرف هذه العبادة لغير الله، كما مر معنا أن الدعاء هو العبادة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه الدعاء هو العبادة، فلا يجوز صرف هذه العبادة لغير الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر. وهناك كتاب جميل جدا بإمكان الإنسان أن ينظر في جميع شبهات هؤلاء الأقوام، هناك كتاب اسمه دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله للشيخ عبد العزيز العبد اللطيف. هذا الكتاب ذكر جميع هذه الشبهات ورد عليها وذكر أقوالهم، ولذلك كل ما يقول كثير من هؤلاء هو تكرار لدعوات الشبهات السابقة، لدعوات شبهات سابقة، فلا يغتر بها الإنسان في هذا الأمر. أيضا هناك قال من يذهب يقول أذبح عند القبر، هذا آخر عند من الجزائر، يقول أذبح عند القبر لله من باب الصدقة على الولي الصالح بزعمهم، هل هو شرك أكبر مخرج من الملة؟ كما مر معنا فيما مضى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله، الذي اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، فلعن الله والقائل ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يذبح لغير الله عز وجل، أما من ذبح لله عز وجل عند هذه الأماكن فقد ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الرجل قال إني نذرت وأن أذبح إبلا ببوانة، يعني بهذا المكان، قال هل فيه وثن من أوثان المشركين؟ هل فيه عيد من أعياد المشركين؟ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز الذبح عند هذه القبور، ولا يجوز الإنسان أنه يذهب إليها، لا يجوز أنه يذهب إليها ولا يذبح عند هذه القبور في ذلك. من الأشياء التي ذكروها أيضا حكم المسبحة، أن الإنسان يعني يذكر الله عز وجل بالسبحة، وقد ألف الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى كتاب اسمه السبحة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة مسألة السبحة في ذلك، لكن عموما في فتاوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن استعمالها في المسجد أقل أحواله الكراهة. استعمالها في المسجد أقل أحواله الكراهة. لماذا؟ لأن الناس يأخذون ذلك يعني يقلدونه في ذلك. بعض أهل الضلال يشتهر عنهم مسألة المسابح الطويلة اللي تصل أحيانا مترين أو يحملونها يعني لا يستطيع الإنسان حملها. كل هذه من شعارات أهل البدع التي يحذر الإنسان منها، اللي على الإنسان أنه يحذر من ذلك، يحذر منها غاية الحذر في ذلك. أيضا خاتم التسبيح نفس القضية له حكم، حكم التسبيح. فقال بالشيخ ابن باز يعني في مسألة البيت أو غيره كأن الشيخ رحمه الله قال ورد شيء من ذلك عن بعض من سلف، لكن استعمالها في المسجد الأصل أقل أحواله الكراهة. لماذا؟ لأنه يكون بين الناس ويترك التسبيح بالأصابع كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى تبديع من فعل ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نبدأ اليوم في هذه الأبواب الجديدة معنا في هذا الباب، كما ترون معنا هذا الباب، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله عز وجل. وهذا الباب حقيقة في غاية الأهمية. كيف عبدت القبور في الأمة الإسلامية؟ أليس بتحليل بعض علماء السوء؟ لم تعبد القبور في هذه الأمة إلا بتحليل علماء السوء لها، أحلها علماء السوء فدعوا إليها ونشروها بين المسلمين، النذور، البناء على القبور، عبادتها، صرف الاستغاثة، الدعاء، دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، كل هذه الأعمال الشركية إنما جاءت بفتاوى أئمة السوء، كما مر عنا معنا أيضا في أول هذه الدروس قول النبي صلى الله عليه وسلم أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. ولذلك كما يقول بعض أهل العلم لو ترى شخصا عمامته يعني كبر يعني صحن هذا المسجد، يعني كان في مسجد كبير، قال لو كانت العمامة بقدر هذا المسجد فإنك لا تقبل منه إلا إذا قال الله وقال الرسول. والأصل في العلماء أنهم مبلغون عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يعلموننا ما جاء في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو دورهم. ولذلك هناك من بعض المستغربين في بلاد المسلمين الذي يقول العلماء يحجرون علينا، العلماء يحجرون على العقول، لا، العلماء إنما يبلغونك، هذا قول الله وهذا قول الرسول. ولذلك نحن من بدأنا هذا المقرر إلى هذه اللحظة كله قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، ونأخذ أقوال العلماء في شرح قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ونجد أنهم يشرحون قول الله وقول الرسول بما في كتاب الله وبما في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقولون بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا باب عظيم، باب مهم، والأمة اليوم بأشد الحاجة إلى مثل هذا الدرس ومثل هذه النصوص ليتعلمها الأمة. تقرأ لنا يا حمزة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا واغفر لشيخنا واغفر للمستمعين. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر، نعم. وقال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وعن عدي بن حاتم، وعن عدي بن حاتم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، فقلت له إنا لسنا نعبدهم، قال أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه، فقلت بلى، قال فتلك عبادتهم، رواه أحمد والترمذي وحسنه. هذا الباب العظيم، باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم من دون الله أربابا. هذا الباب مر معنا في بعض النصوص، لكن اليوم جاء التأكيد على هذا الباب العظيم، هذا الباب العظيم وله صور. انظر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته عليه الصلاة والسلام بأربع ليال، قبل ما يتوفى عليه الصلاة والسلام بكم؟ أربع ليال، كان يضع غطاء على وجهه ويقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وفي رواية وصالحيهم. قالت عائشة يحذر ما فعلوا، يحذر الأمة ما فعلوا. هذا قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن البناء على القبور محرم. انظر ماذا قال أئمة الضلال، قالوا بل يجوز على ذلك، ودعوا إليه وبنوا القباب والقبور على الأموات، بل أفسدوا على المسلمين مساجدهم وضيقوا عليهم مساجدهم، وضعوا فيها القبور، يسرقون مساجد المسلمين ويؤذونهم ويبنون فيها القبور. أليس هذا محادة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ هذه من القضايا الكبيرة، ولذلك فتنة الأمة في هذا الباب باب عظيم. فالطاعة، طاعة الله عز وجل من أنواع العبادة، ولذلك الله عز وجل لما أمر بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر هم العلماء والأمراء كما بينه، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال على المرء المسلم السمع والطاعة ما لم يؤمر بمعصية. يعني الأمر بالمعصية هنا يتوقف، لا سمع ولا طاعة، ما لم يؤمر بمعصية. وقول الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. من الذي يستنبط هنا؟ العلماء. ولذلك أولي الأمر هنا الأمراء والعلماء، فلهم طاعة لكنها في طاعة الله. إذا أمروا بما فيه معصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة في ذلك، فلا سمع ولا طاعة في ذلك. وهذا باب عظيم حري حقيقة بالإنسان أن يعرفه. ثم ذكر المؤلف هذه القصة عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنه يقول يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، عقوبة من الله سبحانه وتعالى. يقول يخشى أنه تنزل عليكم حجارة من السماء، حجارة من السماء. لماذا؟ عقوبة لكم. لماذا؟ قال أقول لكم قال رسول الله، أقول قال رسول الله لماذا؟ لأنهم ردوا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك الفتنة أن ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان قد يفتن بسبب رده لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، لما جاء في الكتاب والسنة، ولم يظهر في الأمة رد النصوص إلا في نهاية القرن الثاني أو في النصف الثاني من القرن الثاني. يعني قبل ذلك لم أحد يتعرض للنصوص، حتى ظهرت الجهمية. لما ظهرت الجهمية بدأوا في رد النصوص، قبلها وجدت بدع، وجدت افتراق، لكن رد النصوص. بينما جاء الأمر عند بعض المتأخرين أنهم قالوا نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، نصوص الكتاب والسنة لا تفيد اليقين، وخصوا بعضها بنصوص الصفات. وهذا من أعظم الرد. إذا كان كتاب الله وسنة الرسول لا تفيد اليقين، من الذي يفيد اليقين بعده؟ بل جاء بعض المتأخرين فقال من أصول الكفر عندنا الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة في الأسماء والصفات. الأخذ بظواهر نصوص الكتاب والسنة كفر؟ نعوذ بالله من الخذلان. ولذلك تأصل هذا البلاء، رد نصوص الكتاب والسنة وطاعة بعض العلماء ممن تسموا العلماء وليسوا أهل علم، لأنه من رد نصوص الكتاب والسنة ليس بعالم، وتأصل هذا الأمر، نسأل الله العافية. قال ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر. أبو بكر وعمر ما هي منزلتهما؟ قال النبي صلى الله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال إن يطيعوا أبا بكر وعمر يهتدوا. يعني جاءت فيهم فضائل عظيمة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاءت هذه الفضائل العظيمة لهم، ومع ذلك تقديم قولهم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فكيف بغيرهم ممن تلبس بالبدع؟ هذه من القضايا المهمة العظيمة في ذلك. ونجد تطبيق السلف رحمهم الله. انظر ابن عباس كان يستشيره عمر، ولما يعني لا لعمر مكانة عنده ولأبي بكر مكانة عنده، ومع ذلك يرى أن قول رسول الله لا يقدم عليها. وهنا يذكرون هذه القصة جاءت في أبواب الحج في مسألة فقهية، فإن أبا بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن الزبير وغيرهم كانوا يأمرون الناس بإفراد الحج، يعني أنك تأتي بالحج فقط والعمرة تكون في بقية أوقات السنة حتى يكثر الناس، وكان هذا اجتهاد منهم حتى يكثر زوار الحرم طوال العام. لكن ابن عباس كان يفتي بفتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو التمتع بالعمرة إلى الحج، التمتع بالعمرة إلى الحج، فكان أكثر في هذا الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه، يقول كيف نترك فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وقوله لاجتهاد أحد من بعده، وإنما أرادوا خيرا. أيضا في قصة عجيبة وهي جميلة جدا، أن عبد الله ابن سالم ابن عمر ابن الخطاب، ذكرها ابن حجر في شرح كتاب الحج، أن عبد الله بن سالم ابن عمر ابن الخطاب، كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا يرى أن المحرم يبقى شيء من الطيب على جسده، وكذلك عبد الله بن عمر ما يرون أن المحرم يبقى شيء من طيب على جسده، فكان عبد الله سالم ابن عبد الله بن عمر سمع حديث عائشة رضي الله عنها طيبت رسول الله لإحرامه حتى إني أرى وبيص الطيب في مفرقه، يعني في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا لسالم أتترك قول أبوك وجدك؟ من هو أبوه وجده؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عمر بن الخطاب، من عمر بن الخطاب؟ أحد المبشرين بالجنة، الفاروق رضي الله عنه، تترك قول أبوك؟ لأنهم لم يروا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ما كنت لأدع قول رسول الله لأحد كائن منك. وهذا هو الواجب على المسلم، أن يستسلم لله. وفي أمثلة جميلة وعظيمة من تطبيقات السلف في هذا الباب ينبغي الإنسان أن يحرص عليها. قال الإمام أحمد، وهذا الإسناد عن وهذا الخبر عن ابن عباس صحيح، هذا الخبر صحيح عن ابن عباس، وابن عباس هنا يقول للناس لا تتركوا قول رسول الله لقول أحد من الناس، لا يترك قول رسول الله. فكيف الآن الناس يتركون الكتاب والسنة ويدعون غير الله ويقعون في الشرك الأكبر؟ نعوذ بالله من الخذلان، بل من أئمة السوء، من أئمة الضلال من يدافع دون هذا الضلال ويدافع دون الشرك ويدعو الناس إلى الشرك وإلى النذور ويأكل أموال الناس بالباطل. وقال الإمام أحمد عجبت، عجب يعني عجب إنكار، قال الإمام أحمد عجبت لقوم عرفوا الإسناد. الإسناد هو من خصائص هذه الأمة، كما يروى في الإسناد سالم عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الإسناد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته، يعني عرفوا الأسانيد، ولا يعرف هذه الأسانيد إلا عند أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف عند الطوائف إلا عند أهل السنة والجماعة، ولذلك أمة السنة والجماعة ينشرون هذه الأسانيد للناس كلهم ويقولون هذا سندنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ائت بطعن في ذلك، لا أحد يستطيع أنه يأتي في ذلك. عرفوا الإسناد وصحته، أي رجال الإسناد، وهو الدليل عن هذا القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يذهبون إلى رأي سفيان. سفيان من هو؟ سفيان الثوري، كان له من يقلده في فقهه رحمه الله تعالى، فكان لكنه مذهبه اندثر، فقال يذهبون إلى رأي سفيان. ذهبوا إلى من؟ سفيان صاحب ورع وزهد وصلاح واستقامة، قلدوا من؟ انظروا كلام الأئمة وكيف اختارها الإمام أحمد المؤلف رحمه الله تعالى. الأولى قول ابن عباس والناس ذهبوا إلى رأي من؟ إلى رأي أفضل الأمة أبو بكر وعمر، والإمام أحمد ينكر على الناس تمسكهم برأي سفيان من أفضل الأمة، من خيار علماء الأمة، من أئمة الدين، ومع ذلك لا ينبغي الإنسان يتمسك بقول أحد عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمرهم تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ قال الفتنة الشرك. ولذلك يحرم التقليد بعد بلوغ الحجة. ونحن إنما نقرأ كتب أهل العلم لنستعين بها على ماذا؟ على فهم كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيت فيهلك، فيكون سبب الهلاك. سبب الهلاك أنه يرد شيئا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحذر الإنسان غاية الحذر في ذلك. الحديث الثالث أو الدليل الثالث في هذا الباب والأدلة فيه كثيرة. قال عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه عدي بن حاتم كان رجلا نصرانيا، فسمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية من التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وكأن الآية تذكر لك السبب فيما قبلها، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. فماذا قال الله في الآية بعدها؟ قال اتخذوا أحبارهم ورهبان. سبب وقوعهم في هذا القول الشنيع في اتخاذ الأرباب في دعوة الربوبية في عزير والربوبية في المسيح عليه الصلاة والسلام هو اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. لماذا؟ لأنهم أطاعوهم في قولهم، لم ينظروا إلى ما ثبت في كتبهم، أو ولذلك كتب المسيح أين هي؟ أين إسناده؟ الإنجيل أين هو؟ اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار هم العلماء والرهبان هم العباد، أربابا من دون الله. عدي بن حاتم رضي الله عنه قال يا رسول الله ما عبدناهم. وش مفهوم العبادة عنده؟ يعني لم نركع لهم ولم نسجد، يعني ما سجدنا لهم ولا ركعنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. رواه الإمام أحمد والترمذي وحسنه الترمذي والحديث حسن. فإذن عبادة الأرباب الذي يطيع أئمة السوء في أن تحريم تحليل ما حرم الله عز وجل، أو تحريم ما أحل الله عز وجل، أو تحليل ما حرم الله، هذا اتخذهم أربابا. وكم منهم من أباح الاختلاط، ومنهم من أباح الربا، ومنهم من أباح الغنى، كل الذي جاء عن رسول الله أشياء ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعضهم قال هذا الحديث عن رسول الله أضعه تحت قدمي، نعوذ بالله من الخذلان. فالإنسان يحذر ويكون على غاية الحذر، ويكون مراده متابعة ما جاء عن الله وعن الرسول صلى الله عليه وسلم. اتباع المشايخ إذا علم أنهم قد بدلوا وغيروا، علم أن هذا العالم قد غير وبدل في الدين واتبعه، يعني قدم قوله على قول الله ورسوله، فهو يكفر. إذا علم أن هذا العالم بدل، أن هذا إمام الضلالة أنه بدل وكذب، فإنه يكون يكفر. الثانية أنهم أطاعهم معصية لله، يعرف أن التحليل والتحريم ثابت لله عز وجل ولا يجوز لأحد، لا يحرم لله، لكن هذا العالم أفتى بفتوى فأخذ بها، فتكون هذه معصية فاسق، فهذا يكون يقع في الفسق. الثالث جاهل، شخص جاهل، إذا يمكن يعرف معرفة الحق بنفسه لكنه فرط، يمكنه يبحث ويعلم فرط، فإنه يكون مفرط آثم. أما إذا كان لا يمكنه يعني إلا تقليدهم، لا يستطيع أن يصل إلى الحق بنفسه ويظن أن هذا هو الحق، فهذا لا شيء عليه. واليوم قامت الحجة ولله الحمد على الناس، الحجة قامت على الناس. الآن جميع وسائل العلم ميسورة للخلق، بحيث أنه يستطيع الإنسان أن يتعلم وانتشرت السنة في كل مكان، لا يخلو بلاد من بلاد المسلمين من أئمة السنة وعلماء السنة الذين ينشرون السنة للناس. فهذا كله مما يتعلق بهذه القضية، فيحذر الإنسان. والقرآن الكريم والسنة واضحة لمن يقرأها، واضحة لمن يقرأها في ذلك. قد يدخل في ذلك مسألة القوانين الوضعية، القوانين الوضعية، من وضع قوانين؟ فصلها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في رسالة عن القوانين الوضعية. فمن وضع شرعا وقانونا للناس دون شرع الله وأبعد وقال شرع الله لا يصلح للناس أو غير ذلك، فهذا يكون كفرا مخرجا من الملة. أما وضع مثلا نظام للدراسة، نحن في هذه الأكاديمية وضعنا نظام للدراسة، هذا النظام يجب عليك التزامه، ليس لا يمكن نقول هذا حكم بغير ما أنزل، لا، هذا أنظمة. وضعنا نظام للمرور، نظام لتعاملات الناس المالية، الحوالات، طريقة الحوالة، كل هذه القضايا لا إشكال فيها، البيع والشراء، تنظيم المعارض، كيف يبيعون، كيف يشترون، كل هذه لا إشكال فيها. نعم، أحسن الله لك، هذه المصالح المرسلة، هذه من المصالح التي للناس أن ينظمونها بطريقتهم كما يريدون. فإذا نحن ننتهي من هذا الباب العظيم، وهو باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله عز وجل، فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وهذا باب عظيم ينبغي الإنسان عناية به والتأليف فيه والكتابة فيه، لأن كثير منهم يعني إنما انتشرت البدع ووضعت هذه البدع في بلاد المسلمين بسبب هذه الدعاوى الباطلة، بسبب هذه الدعاوى الباطلة. عندنا الباب الثاني من حجج المشركين، لما انقطعت جميع الحجج قالوا هؤلاء يشفعون لنا عند الله عز وجل، فيكون معنا هذا الباب وهو باب الشفاعة، باب الشفاعة. تقرأ لنا يا حمزة. يقول المؤلف رحمه الله فيما جاء في باب الشفاعة قول الله تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، وقوله قل لله الشفاعة جميعا، وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، وقوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. وقال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب سبحانه، كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطى، واشفع تشفع. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله، ولا تكون لمن أشرك بالله والعياذ بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص. انتهى كلامه رحمه الله. شكر الله لك. إذن نحن عندنا هذا باب الشفاعة، والشفاعة كما تعلمون حدث فيها نزاع قديم فأنكرتها المعتزلة والخوارج وغيرهم، ثم جاء بعض دعاة الشرك في الأزمنة المتأخرة فادعوا ما ادعى إليه سلفهم، فقالوا كما قال سلفهم ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا قول المشركين السابقون الأوائل، هذا قولهم وهذا قول المتأخرين أيضا، وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والعجيب أن بعضهم يضع هذا على القبر، يعني يجي على القبر الآن ويضع الآية وما نعبدهم إلا يقربونا إلى الله زلفى، يعني عجيب استدلال القرآن الكريم، كيف أنك تردد ما يقوله المشركون الأوائل وتقول بقولهم وتدعي بدعواهم؟ نعوذ بالله من الخذلان العظيم. إذن الشفاعة يا إخواني هذا الباب العظيم، انتهت دعواتهم يعني لما حرم صرف العبادة وصرف العباد الدعاء والعبادة والاستغاثة بغير الله عز وجل كلها شرك، بقيت مسألة الشفاعة فلا بد من بيانها، لأن كثير من هؤلاء الذين يدعون يقول نحن نذهب إلى هذا القبر لأجل أنه يشفع لنا، لأنه لهم وجاهة عند الله. نعم هو نعم تفضل. يقولون أنها واسطة بينهم وبين الله. نعم هم يقولون واسطة بينهم لأنهم يعني مذنبون، هم نحن قوم مذنبون وهؤلاء قوم صالحون وغير ذلك، فالله عز وجل نفى هذا الباب وهي نفس دعوة المشركون. الشفاعة كما تعلمون الشفاعة فيها شفاعة منفية وشفاعة مثبتة، المثبتة هي الثابتة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الشفاعة المثبتة لا بد أن تطلب من الله كما سيأتي معنا في الآيات، وأيضا أن الله سبحانه وتعالى يرضى عن المشفوع، لا بد أن يكون من الموحدين، الغير الموحدين لا يكون من أهل الشفاعة أبدا. والشفاعة فيه الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهي الشفاعة العظمى أنه يفصل بين الناس يوم القيامة، وهذه جاء فيها حديث في الصحيح حديث طويل أن الناس يذهبون إلى آدم وإلى غيره من الأنبياء حتى يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويأتينا حتى يسجد النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في آخر الباب، كما جاء في آخر الباب. الثانية شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الجنة يدخلوا الجنة، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب، عمه أبو طالب كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم فشفع فيه شفاعة أنه يكون في ضحضاح من النار، يكون في ضحضاح من النار كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأعجب من أناس أنهم يقولون لا أبو طالب مسلم، كيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرنا بذلك أنه في ضحضاح من النار، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من للمؤمنين، ففيها من استحق النار، في من استحق الدخول في النار، وهذه لا بد أن يكون موحد، من استحق دخول النار من الموحدين يشفع فيه ألا يدخلها، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع، والشفاعة هذه للمؤمنين. في من دخل النار من الموحدين يشفع فيه حتى يخرج من النار. أيضا رفع الدرجات في الجنة، رفع الدرجات في الجنة، فإذا هذه من أنواع الشفاعة الثابتة في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا سنتكلم عما ينافي التوحيد، نحن الشفاعة المثبتة لا نتكلم عنها، وإنما نتكلم النصوص اللي قرأناها الآن كلها في الشفاعة المنفية، الشفاعة التي تضاد التوحيد المنافية للتوحيد، هذه الشفاعة التي نتكلم عنها. أول هذه الآيات قوله تعالى وأنذر به، يعني أنذر بالقرآن، الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع أي واسطة، الشفيع هو الواسطة والشفع هو الاثنين، يعني أن الإنسان يأتي في حاجته فتشفع معه، تكون أنتم اثنين في طلب حاجة أخوكم أخوك في ذلك. فأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه من ولي ولا شفيع، أيضا ليس لا يوجد هناك واسطة إلا كما سيأتي بيانها أنها من الله سبحانه وتعالى، ليس لهم ناصر وليس لهم شفيع من دون الله عز وجل سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله تعالى في الآية التي بعدها قل لله شفاعة جميعا، الأصل الله يعني هو الخبر، لكن قدم الخبر لماذا؟ للحصر، أن الشفاعة هي ملك لله تعالى. إذن تطلب ممن؟ إذا كانت ملكا لله تطلب ممن؟ تطلب من الله أم تطلب من غيره؟ تطلب من الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال: أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون. فهذا من باب الإنكار عليهم. أم اتخذوا هؤلاء المشركون لا يملكون شيئا، أي لا يملكون الشفاعة، ليست ملكا لهم، الشفاعة لله. إذن تسأل ممن؟ من الله سبحانه وتعالى في ذلك. فالشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى. وقوله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا أحد شروط الشفاعة. نحن لما نقول الشفاعة ملك لله هذا هو الشرط الأول، إذن الشفاعة لله نطلبها ممن؟ من الله. والشرط الثاني أنها إلا بإذنه، لا بد من إذن الله، والله عز وجل لا يأذن ولا يرضى إلا للموحدين، أما غيرهم فأخبرنا أن الله لا يغفر أن يشرك به، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. من ذا الذي يشفع عنده، أي لا أحد يشفع عند الله سبحانه وتعالى إلا بإذنه، هذا محل الشاهد، لا بد من الإذن. ولذلك هؤلاء الذين يذهبون إلى الأموات ويقولون هم يشفعون لنا عند الله، هؤلاء يقيسون الله بخلقه سبحانه وتعالى، يقولون ملوك الأرض يشفع عندهم بغير إذنهم، لكن الله ملكه تام وعظمته تامة وقدرته تامة، لا يحتاج إلى أحد. هؤلاء الملوك يقبلون الشفاعة لماذا؟ لأنهم يحتاجون إلى مساعديهم، يحتاجون لمن عندهم أن يعينهم، أن يقوم معهم، أن ينصرهم، أما الله سبحانه وتعالى فهو القادر القيوم سبحانه وتعالى، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وقوله سبحانه وتعالى في الآية التي بعدها: وكم من ملك، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. كم خبرية، يعني كثير من الملائكة لا تنفع شفاعتهم، ملائكة في السماء لا تنفع شفاعتهم عند الله إلا من بعد أن يأذن الله، هذا شرط الشفاعة، من بعد أن يأذن الله ويرضى. هنا عندنا زيادة، من الذي يرضى الله عنهم؟ هم أهل التوحيد، هم أهل الإيمان. ولذلك سيأتي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من أسعد الناس بشفاعتي؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، أما إذا كانت غير خاصة فإنها لا تنفعه ولا يدخل في ذلك. طيب، هذه الآيات جاءت في سورة النجم لما ذكر الله بعدها تعالى الأصنام المشركين لات والعزة ومنات الثالثة الأخرى، ذكرها الله في هذا السياق. فإذا كانت الملائكة شفاعتهم ليس لهم من الشفاعة إلا من بعد أن يأذن الله ويرضى، فهل هذه الآلهة المزعومة تشفع؟ سبحان الله، أين عقول هؤلاء الأقوام في ذلك؟ فإذا لا بد من الإذن لقوله سبحانه وتعالى يأذن، والثاني رضاه، والله سبحانه وتعالى لا يرضى إلا عن الموحدين المؤمنين المخلصين سبحانه وتعالى. انظر هذه الآية التي بعدها: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. الآيتين، أي الآيات التي قبلها وما بعدها، الآية وما لهم فيهما من شرك وما لهم منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انظر هذه القضية ماذا كان فيها. قل ادعوا، هذا الدعاء أمر ولا توبيخ وتعجيز؟ هو قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم، قل ادعوا الذين زعمتم، هذا يا ناصر توبيخ يعني توبيخ. هذا للتوبيخ والتعجيز، ادعوا هؤلاء الأصنام اللي تدعونهم من دون الله، ادعوهم من دون الله، توبيخ. ولذلك قال العلماء هذه الآية قطعت عروق الشرك من أصله، قطعت عروق الشرك من أصله. لا يملكون، من شروط المدعو، يعني إذا تريد تدعو أحدا تطلب منه شيئا، أن يكون يملك هذا الشيء، فإذا لم يكن له ملكا يكون شريكا فيه، وإذا لم يكن شريك يكون معاون معي، إذا لم يكن معاون يكون شفيع، والله نفى ذلك كله. انظر قال لا يملكون مثقال ذرة. الذرة هي صغار النمل. رأيت النملة اللي ما ترى صغيرة جدا ما يملكونها. إذا كانوا لا يملكون هذا هل يملكون شيئا من مغفرة الذنوب ورفع الدرجات؟ لا يملكون شيئا من ذلك. مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك. إذن الملك انتفى. طيب ننتقل للمرحلة التي بعدها وهي أنهم هل لهم شراكة في ذلك؟ هل هم شركاء؟ لا ليسوا شركاء. طيب ننتقل للمرحلة التي بعدها وما لهم منهم من ظهير؟ هل هم معاونون مساعدون؟ لا. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن. إذن هذه قطعت هذا الأمر كله لهم فلا يكون الشفاعة إلا لله رب العالمين. ولذلك شرحها قال أبو العباس. أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا عجيب، منذ أن بدأنا في الكتاب إلى هذه اللحظة هل نقل قول عالم؟ من اللي معنا من البداية ها؟ أو كل مرة الاختبارات لخبطنا وكل مرة يجينا ناس جدد. منذ أن بدأنا لم ينقل المؤلف قول عالم إطلاقا، ممكن أقوال بعض الصحابة في تفسير النص. هنا قال أبو العباس أي شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول في تفسير النص، تفسير آية من القرآن الكريم، آية من القرآن الكريم. فإذا جاء هنا في الشرح أنه أراد أن يشرح هذه الآية كما ذكرنا لكم. قال أبو العباس نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك كما مر معنا في الآية لا يملكون. ثم قال أو قسط منه وما لهم فيهما من شرك، وما لهم فيهما من شرك. ثم وما لهم أو يكون عونا وما لهم من ظهير. إذن كل هذا بينه الله عز وجل في القرآن الكريم. قال ولم يبقى الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، لا بد من رضا الرب سبحانه وتعالى كما بينا في شروط الشفاعة أنه الإذن من الله سبحانه وتعالى، والثانية رضا الله عز وجل. فهذه الشفاعة التي ظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما ظنها المشركون الأوائل، أيضا يظنها المشركون المعاصرون. لذلك كل هؤلاء يقولون هؤلاء واسطة عند الله. ما معنى الواسطة؟ هي الشفاعة، يكررون ما يقولون في ذلك. كما نفاه القرآن وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه، النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة عندما، هذا حديث طويل أخرجه البخاري وغيره، هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يوم القيامة فيذهب الناس يبلغ بهم البلاء ويشتد عليهم الكرب، فيذهبون إلى آدم ويقولون أنت أبو البشر، نريد أنك تشفع عند ربنا ليفصل بين الناس يريح الناس. فيذهبون إلى آدم فيذكروا ذنبه، ثم إلى نوح فيذكروا ذنبه، ثم إلى إبراهيم وعيسى وموسى وعيسى، ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا المقام المحمود الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا أن من سمع النداء فقال مثل ما يقول ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر الدعاء، أن يكون يشفع فيه محمد صلى الله عليه وسلم. يأتي صلى الله عليه وسلم فيسجد لربه ويحمده، يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال يا محمد يرفع رأسك وسل وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا الشفاعة ملك لله ليست لأحد، حتى يقول إنه يشفع إن هذا واسطة نضعه نحن واسطة أو لا نضعه أو غير ذلك، كل هذا لا يصح. قال أبو هريرة رضي الله عنه في الحديث في الصحيح في هذا من شروط لا إله إلا الله، من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث غيرك يا أبا هريرة لما أرى من حرصك على الحديث. فأبا هريرة رضي الله عنه يعني درس سنوات مع صاحب النبي صلى الله عليه وسلم سنوات معدودة، لكن حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن الذي لم يقل لا إله إلا الله أو وقع في الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذن الشفاعة لأهل الإخلاص، فكانت الشفاعة لأهل الإخلاص بإذنه ولا يكون لمن تشرك بالله تعالى. ثم يبين المؤلف ما هي حقيقة الشفاعة، ما هي حقيقة الشفاعة. قال حقيقته أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على أهل الإخلاص، سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم، يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم للمؤمنين الموحدين، فيغفر لهم بواسطة دعاء، وبواسطة دعاء من أذن له أن يشفع. فإذا الغرض من ذلك وينال المقام المحمود نبينا صلى الله عليه وسلم، فإذا الغرض من ذلك هو فضل الله سبحانه وتعالى وإحسانه للمشفوع له وتكريم الشافع، أنه يكرم الشافع بذلك الموقف العظيم لما يشفع بين الناس ليكرمه سبحانه وتعالى. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك، ولذلك أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل الإخلاص. وهذا الباب حري بالإنسان أنه يحرص على هذا الباب ويعرفه، فإذا هذا الباب الذي احتج به المشركون هو يكون لمن؟ للموحدين المخلصين بإذن الله. نسأل الله تعالى أن يرزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يشفعنا فيه عليه، يشفعه فينا عليه الصلاة والسلام. نقف مع بعض الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة، أو نؤجلها يا شباب، يبدو الأسئلة كل مرة أكثر. هنا الأسئلة ما يتعلق يعني بغير موضوعنا اليوم، لعلنا نتركها إلى وقت لقاء آخر. هنا سؤال من المغرب يقول هل هذا القول مخالف، بحيث يقول الإنسان اللهم أغثنا بوجه أتقى وأصلح واحد فينا، لأنني سمعت مجموعة من أمهاتنا الكبار يقولون هذا الكلام. لا لا، هذا لا يكون، وإنما ممكن أنه يطلب الرجل الصالح أنه يدعو، كما فعل عمر رضي الله عنه، قال يا عباس قم فادعو، وكذلك فعله معاوية رضي الله عنه. أما القول هذا فلا يكون يصح بأي حال من الأحوال، وهذا يعني هو توسل أو شيء بذلك بهذا، فلا ينبغي هذا الدعاء في ذلك. أما أنه يكون في الرجل الصالح يطلب منه الدعاء والناس يؤمنون، فهذا لا بأس به، فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسبحان ربي بدون ما أعرف الحكم لا يرتاح قلبي، لا لا يرتاح، هذا لا يصلح، صحيح. وكما ذكرت الأخت أن النفس أو الأخ أن النفس لا ترتاح لذلك. شيخنا الفاضل بارك، بالنسبة لمجالس الذكر الجماعية التي تقام في كثير من البلدان الإسلامية وتسمى أحيانا مجالس الصفا وفيها أناشيد وأدعية ومناجات، هل هي بدعة أو كما يسميها بعض العلماء من باب فضائل الأعمال؟ الواجب أنه الذكر كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الأناشيد فهي أكثر ما يهتم بها الصوفية، ووقعوا في ذلك وذكر عنها جمع من أهل العلم بيّنوا حكمها في ذلك. فإذا كان مقصودها الذكر الجماعي الذي يقول الله الله، لا هذا ليس ذكرا. كلمة تكرار كلمة الله الله هذه ليس فيها ذكر. يعني الله ماذا؟ هل مدحت ربك سبحانه وتعالى؟ هل قلت لا إله إلا الله وحدت؟ أو قلت سبحان الله؟ أو قلت الحمد لله؟ أو قلت الله أكبر؟ هذه فيها الثناء. أما ذكر مجرد ليس فيه ثناء، والواجب على الإنسان أن يذكر كما كان يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الذكر الجماعي جاءهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وجلس مع مجموعة كانوا يذكرون ذكر جماعي، وغطى وجهه بالمغفر يعني مثل سترة حربية تتخذ. فلما جلسوا يذكرون الله ذكر جماعي أخذهم بالحصى وقال لقد ضللتم ضلالا بعيدا، أو هديتم إلى من لم يهتدي إليه محمد صلى الله عليه وسلم. فأنكر الصحابة مثل هذا الذكر، وهذا غير صحيح ينبغي الإنسان فيه. الأدعية والمناجات عليك بأدعية النبي صلى الله عليه وما ثبت عنه، وكثير من أدعية أهل الضلال للأسف الشديد يكون فيها دعاء شرك مثل ما ذكرنا لكم وذكرنا بمواضعها، فيها يذكرون غير الله سبحانه وتعالى. يا شيخ زادكم علما، ما حكم الصلاة بالمساجد التي فيها قبور وإن كانت عقيدة سليمة وعلم أنهم لا ينفعون ولا يضرون لو اضطر الشخص في الصلاة فيها؟ عموما لا يجوز الصلاة فيها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بأهم، فلا تجوز الصلاة فيها. إذا كان هذا المسجد بني على قبر أصلا فلا تجوز الصلاة فيه قولا واحدا، وإذا كان القبر وضع في المسجد فإنه يجب إبعاده ذلك إبعاده من المسجد. نعم يا حمزة. أحسن الله إليك شيخ غفر الله لك، يعني ودنا أنك توضح بعض الفرق التي تبث الشبه من حيث أن المسجد النبوي وهناك قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان أنه كان مسجد وهو في قبر، لعلك توضح هذه الشيء. طيب عليك. هذا يرفض المخرج طال عمرك، ولا ودنا يكون معنا وقت إضافي. النبي صلى الله عليه وسلم مسجده قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة، ذكرناها في لقاءات الماضية، قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه اللحظة أين هو؟ في غرفته عليه الصلاة والسلام. من الذي أخذ من النبي صلى الله عليه وسلم إذنا في إدخالها في المسجد؟ أدخلها الوليد بن عبد المكي في زمنه بمخالفة علماء المسلمين ورفضهم لذلك، فإدخالها لازال النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته ليس في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم في غرفته، غرفة عائشة رضي الله عنها والمنطقة المحيطة به، غرفة هذه كلها غرف زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك لا يمكن أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في المسجد، بل دفن في غرفة عائشة كما صح في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء يدفنون حيث ماتوا، والكلام فيها أطول من ذلك. بقية الأسئلة لعلنا لا نستطيع، لكن لكم إن شاء الله علينا أن نلقيها في لقاءات قادمة ونحفظها لكم بمشيئة الله تبارك وتعالى. لعلنا لدينا في الأسبوع القادم يكون إجازة، لأنه يوافق الإجازة الفصلية بين الفصلين في الدراسة عندنا، وإن نعاود الدراسة بعدهما إن شاء الله نلتقي ليس السبت القادم الذي بعده، وبقي في دراستنا شهرا كاملا بمشيئة الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم فيه العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. فالأسبوع القادم ليس فيه دراسة، والدراسة بعدها بمشيئة الله، فنواصل اللقاءات بمشيئة الله تعالى، وللنا لقاءات قادمة. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.